السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم، اللي يحب أنشر له فيديو على الإنستغرام يصور لي، وهو شي نفس طريقتي شلون أصور أنا، يصور الشارع وهو في أي بلد، يذكر لنا في أي بلد، وياريت إنه يشغل صوت الفيديو أحد الفيديوهات من قناتي، وإن شاء الله راح أحط له على ستوري الإنستغرام. أدخل على الإنستغرام وارسل لي رسالة خاصة بالفيديو اللي تصوره، وأرجو أنه ما يكون الفيديو مقاطع يعني أكثر من دقيقة، يكون أقل أفضل يعني. ونسمع سالفة اليوم. تبوني أعطيكم قصة جريمة بشعة جدا حصلت بسبب غشمرة، بسبب مزاح. والله يا أهل القصة هذه، أني عشت لحظاتها أيامها وتفاصيلها، صراحة ما كنت متخيل أن يوم الأيام أن شخص يقدم على جريمة علشان فقط مزاح. اسمع التفاصيل اللي حصلت في سنة 2006 بين من وبين زملاء في العمل، أطفائيين يعملون في مركز للإطفاء. الأول عمره تقريبا 23-24 سنة، أما الثاني عمره يتجاوز 35-37، يعني أكبر منه 10-15 سنة بالكثير. حصلت القصة هذه في مركز الأطفاء اللي هو هذا اللي على يميننا، هذا شوفونه، هذا المركز. أبلف لكم الكاميرا عليه علشان هذا المركز، هذا مركز للإطفاء واللي راح نتكلم عن قصتها. المهم مالكم بالطويلة، والمركز هذا في صبحان. يوم الأيام تجمعوا زام أحد الجروبات الإطفاء، وتعرفون رجال الإطفاء دائما على أهب الاستعداد لأي حالة إنذار، يعني يطلعون لها حريق أو أي شيء. فوقت الانتظار يكونون دائما في عندهم استراحة، يعني مجموعة تمسك أجهزة اللاسلكي والاستعدادات والترتيبات العدة وكذا، ومجموعة تقعد يعني في الاستراحة، سوالف وغشمرة وضحك وكذا، لين الله يسهل ويمشي الدوام على خير. فتحصل بعض المزاحات والغشمرة بين الزملاء، وهذا شيء طبيعي. واحد دائما يكون ذكي في تعامله مع الناس، خصوصا الزملاء بعضهم انت ما تعرفه عدل، وما تعرف شنو خلفيته النفسية، يعني شنو تاريخه النفسي، هل هو فعلا تلقى هادي وفجأة يصير يعني خبل ولا مجنون ولا شيء. فدائما خلك حذر مع الزميل، تعامل وياه يعني بالحد المقبول. بدأ المزاح بين شخصين اللي قلت لكم عنه، عمره هذا 23-24 سنة، واللي عمره تقريبا 37-40 سنة. ففي البداية كان بينهم نوع من التحدي يسمونه المطارح، المصارعة، يلا تلعب وكذا. قال يلا، على طول قام هذا اللي عمره 40 سنة وغلب الولد في المطارح، قدر انه يطرح يحطه في الأرض. قال له يلا مرة ثانية. الولد هذا ابو 23-24 معضل وكذا، يدق حديد، فشوي مغتر يعني انه يقدر يعني يغلب اي واحد كذي في باله. لكن الصدم بهالرجال هذا اللي عمره في الأربعين، ان حتى المطارحة الثانية قام شاله وحطه في الارض. هني الولد، واللي أقول لكم دائما ما تعرف شنو نفسيته، الولد طلع ما يتحكم مشاعره، على طول زعل وحمق وحالته حالة. خلص الدوام، لما خلص الدوام الولد رجع البيت، قعد 3 أيام، تعرفون هذول زاماتهم مثلا كل 3 أيام يستلمون يوم وثلاث أيام أوف. فقعد 3 أيام ينتظر موعد الدوام القادم على أحر من الجمر. ليش؟ الشخص كان مبيت نية سيئة، لكن ما حد كان يدري شنو يبي. يعني المتوقع منه مثلا إذا التقوا مرة ثانية أنه يطرح مرة ثانية، لأن الموضوع كله أصلا مزاح. وهذاك غلبه الولد، استخف أنه شون هذا يعني أكبر مني شايب، يعتقد أنه شايب وأنه يعني فاز علي. ومرات يعني أنا هذا اللي أعرفه بصراحة، الناس اللي تضرب الجروث وتضرب بعض الهرمونات تلقى مخ حصان، يعني صدق مرات يقول يزر عقله، يعني سريعي الغضب أو ما يتحكم مشاعره. طبعا مو كلهم، اللي عشان لا يزعلون يعني، خصوصا اللي يشوفوني بالشارع. المهم ما كن بالطويلة، فالولد زعلان حضر الدوام الثاني اللي بعد 3 أيام، وكانت هنين مصيبة إن الدوام بدأ يعني من الصبح. الولد أول ما حضر تصادف هذا الشاب مع الشايب اللي على قولته غلبه، فقعدوا سلام سلام مرحبا، صالهم 3 أيام وشايفين بعض، لكن ما بين إن في أي شيء، ولا بين حق الضحية إن مبيت للنية أبدا. زميل وضحك وعادي، لكن شوفوا خبرة الرجال هذا الضحية، حس إن الولد شايل بخاطره. ليش؟ الولد لما التقوا بعد 3 أيام قعدوا سوالف كذا، كان يقول حق الرجل هذا اللي أقول لكم كبير بالعمر، قال له ها طارحني، يعني رد له السالفة اللي صارت قبل 3 أيام، وهو يعني يبي ياخذ حقه، يعني بياخذ ثاره. فعرف الرجل هذا أن الولد هذا الصغير هذا حاقد على القصة اللي فاتت. فطبعا بشهادة الشهود انه قام وقال يبا حقك علي، اخاف انت زعلان من المرة اللي فاتت، ترى كان موضوع غشمرة وهذا راسك ابوسه. قام حب راسه وقعد قال له ترى انت مثل ولدي وكذا، لا تزعل، ترى صار 3 أيام. قال له يلا مو مشكلة، بس خنت طارح. قال له يا ابن حلال تبي تطقني تعال طقني، انا ما راح امد ايدي عليك اصلا، ولا تزعل ولا تشيل خاطرك، ترى احنا تغشمر. لأنه حاس إن الولد هذا خصوصا في العمر هذا ممكن إنه يروح تفكيره بعيد، ممكن إنه يعني يفكر بالانتقام، أو يعتبر إنه اللي حصل هذا أمر مهين بالنسبة له. وهذا ترى فعلا الفرق بين الإنسان اللي له عقل واللي خفيف عقل. مالكم بطويلة، قال له ما في مشكلة، لا عادي وكذا. يقول تغدينا، هذا الكلام على لسان أحد الزملاء اللي شاهد القصة، اللي كانوا حاضرين في الاستراحة 6 أفراد، الشاب والضحية و4 أشخاص تانين. قال لهم الشاب هذا أنا بروح شوي وجايكم. يقوم فعلا راح شوي ورجع، صارت تقريبا العصاري لأن دوامهم يوم كامل. يقولوا صلينا المغرب مع بعض كلنا، وجاء وقت صلاة العشاء. يقول دخل علينا الولد الشباب هذا قاعد يسولف يسولف ويطالع الضحية بنظرات حقد وكذي، وقاعد يضحكون ويطالع بحقد. استغربوا منه في البداية، لكن بدون ما ينتبهون طلع من الباب راح السيارة ودخل عليهم مرة ثانية وماسك بإيده مسدس. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، إيش فيك؟ كان يقول أنا بنتقم، قاعد يصارخ وواقف عند الباب. على طول يا جماعة ما كمل كلام، أطلق أول طلقة رصاص من المسدس، كانت يعني في إبط الضحية. قام يصرخ المسكين الضحية هذا، قام أطلق عليه الرصاصة الثانية في البطن، قاعد يقول له لا لا وكذا، يعني قاعد يصارخ رجال مصدوم مصدوم إن هذا معقولة بينتقم جاي مسدس ليش على غشمرة. المسكين هذا الشايب اللي أقول لكم الضحية، الطلقة الثانية مسك بطنه وقاعد يصارخ وحاول إنه يتخبى وراء أحد زملاء اللي كانوا قاعدين جنبه. مسكين لف من وراه، قام قرب من عنده القاتل وماسك المسدس وناطره بس يرفع راسه، يعني حاط راسه ورا زميله وناطره بس يرفع راسه. أول ما رفع راسه سدد له الطلقة الثالثة اللي اخترقت النظارة اللي كان لابسها الضحية الله يرحمه ودخلت في عينه، وكانت هذه الطلقة القاتلة لأن ركزت الرصاصة في الجمجمة، توفى على طول. لا تبون أصدمكم بعد، القاتل قرب أكثر عند المقتول وحط السلاح على راسه يبي يطلق الطلقة الرابعة، لكن السلاح ما أطلق معه، يا أنه ما يعني ما في طلقة رابعة أو أنه علق معه السلاح. يعني شوف شدة الحقد واللي كان في قلبه هذا. طبعا زملائهم كانوا مصدومين يصرخون عليه، حتى ان واحد فيهم في بداية الطلقة الاولى يعتقد ان هذا جايب مسدس يعني لعبة، وان هذا مجرد العاب نارية الصوت اللي طلع منها، فقاعد يقول له لا شل غشمرة البايخة، يقول حق القاتل ما يدري انه فعلا سدد له طلقة، ويطالع زميله الثاني. ما تأكدوا إلا لما شافوا زميلهم قام ينزف وهذا يصرخ بهستيرية. القاتل في الطلقة الرابعة لما ما أطلقت معاه قام وطلع سكين، كان معاه حربة سكين نفس السكين كذي، وقام يهدد فيه زملائهم قال لهم كلكم تقعدون في الزاوية واخروا على الزاوية، كان خايف منهم أن يهجمون عليه ولا شيء، وهم مصدومين وكذلك معاه المسدس وخايفين ان المسدس يكون فيه كذلك طلقة لكنها محشورة ممكن انها تطلق في اي لحظة يعني. فاستجابوا حق راية وخروا شوية بالزاوية قالوا له خلاص روح، يحاولون انه يبعدونه علشان ينقذون صاحبهم اذا في امل. قاعد يصارخون عليه روح خلاص روح ما نبي منك شيء، قال لهم اللي يلحقني يا ويله. قام طلع على طول من مركز الاطفاء واختفى. قاموا عاد الاطفائيين مساكين وراحوا عند الضحية ولا فارق الحياة وما في امل من انقاذه، بلغوا العمليات في القصة، احضروا رجال الطب الشرعي والادلة الجنائية والمباحث وانقلبت الدنيا. المهم شالوا جثة الاطفائي الله يرحمه، اطفائي ابو عيال مات على غشمرة، ما تسوى. وبعدين هذا ردة فعله كانت جدا سخيفة جدا سخيفة، تقتل واحد والله عشان كان يعني يضغطك ولا يضحك وياك ولا مطارح ما مطارح، شنو مو معقولة، انت انسان مو صاحي. مالكم بالطويلة، القاتل وين راح؟ القاتل لما هرب على طول راح يسلم نفسه، لكن وين يسلم نفسه؟ سلم نفسه عند محامي، انا اعرف المحامي هذا، اتذكر ايامها انه بلغني انه وصل عنده القاتل في القضية، فالمحامي نفسه اخذ القاتل وراح سلمه الى جهات الاختصاص. طبعا برر في الموضوع في ايام المحاكمة ان انا تعرضت لضغوط نفسية وكذا، لكن هذا مستحيل، هذا ما يبرر فعلتك. شنو مبرراتك يعني؟ غشمرة والله ان شاء الله طاقك، ما تستخدم مسدس. طبعا تم حكم عليه في الاعدام في اول درجة، وانتهت قصة جريمة قتل الاطفائي لزميل الاطفائي بسبب غشمرة. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، وفي امان الله مع السلامة.